قال ونحن لا نستطيع ان نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والثالث والزاني والمرابي ومن شابههم الا اذا عبر عما في قلبه بلسانه. اما عمله فينبئ انه خالف الشرع مخالفة عملية، فنحن نقول انك خالف وانك فسق وانك فجر، لكن لا نقول انك كفرت وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذرا عند الله عز وجل في الحكم بردته. ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. يقول: ولقد قلت وما أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين. شوف بقى كلام واقعي طيب جدا، اللي بيقولوا شيوخنا لم يدرسوا الواقع وهم خبراء واقع. قال: ولقد قلت وما أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، نفترض أنهم كفار، وهبوا أيضا أن هناك حاكما أعلى على هؤلاء خليفة مثلا، فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد، تمام؟ ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية؟ إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ إذا قالوا ولاء وبراء، يقول لك الولاء والبراء، فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة. الولاء والبراء على حسب أيضا الاستطاعة، وفي إلا أن تتقوا منهم إيه؟ تقام كده. قال: فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، ما يشترطش إنك تعلم المكافر ولا تشهر ردته، بل ان الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع او عاقل او ظالم، صح؟ هو الولاء والبراء في الكفر نفسه، طب ما في الفسق وفي الفجور وفي البدعه في المعصيه. ثم اقول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الاسلام مواقع عزه، ونحن مع الاسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وانتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ يعني طب ما عندك كافر يعني باليقين أنه كافر، ومش كافر بس، كافر وظالم وصد عن سبيل الله، احتل فلسطين، عملت إيه؟ والغريب أنت لما تيجي تنظر إلى إخواننا المجاهدين وتنظيم القاعدة وغيره إلى الآن لم يفعلوا شيئا تجاه إسرائيل، واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ هل في شيء حدث تجاه إسرائيل؟ حد يعرف حاجة حدثت ضد إسرائيل؟ أبدا. بتحدث أمور كثيرة جدا، يعني لو حدثت أمور في الأرض المحتلة لكل المسلمين يبقوا معاهم، ولن يؤخذ ولن يتخذ ذريعة لاحتلال بلد إسلامي، لكن برج أمريكا يتخذ ذريعة لاحتلال العراق ولاحتلال أفغانستان. يعني لماذا لا تكون الضربات في الأراضي التي هي محتلة بالفعل؟ وارض اسلاميه واخذت عنوه وما حدش قادرين نعمل حاجه، وكفار كفار يقينا، ولكن الجهاد في بلاد الاسلام وفي البلدان التي من الممكن ان تتخذ الاعمال فيها ذريعه لضرب الاسلام. هو ده الهدف. خلي بالك الضربات اللي بتوجه لامريكا الهدف منها ايه؟ مش حرب امريكا، وانما استعداء امريكا على الانظمه الاسلاميه اللي هم بيكفروها. هي دي القضيه، واضح الكلام ولا لا؟ المساله تفكيرهم كده. لما نضرب في امريكا، امريكا هتعمل ايه؟ امريكا تبدا بقى تستعبد وتشحن دمامها لضرب الانظمه الاسلاميه، انتوا السبب. فهتضرب مين؟ مش هتضرب افراد، هتضرب مين؟ هتضرب هم ضرب للانظمه. فيكون ده ان الانظمه اللي ممكن ان هي تدفع حاله من القنوع اكثر، وتكون النتيجة ان يكون في تسليم لهؤلاء الاعداء اكثر واكثر، لان المسألة فيها خطورة على المسلمين اكثر واكثر. طبعا احنا مش ده الهدف، وانما الهدف تحرير قضية التكفير. فالشيخ الاسلام لما اتكلم ولا هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الاسلام مواقع عزة، ونحن مع الاسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وانتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا انتم وحدكم ضد اولئك الحكام الذين تظنون وتدعون انهم من الكفار؟ يجي الشيخ ابن عثيمين يعلق ويقول ايه؟ هذا الكلام جيد، يعني ان هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بانهم كفار